السؤال 11، توضيح لفظة ناس من أصحابي، حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا المعنى أنهم يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعضهم قد يكون أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفهم بعلامة الوضوء، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتوضؤون منهم لهم سيمة ولهم علامة، محجلين غر محجلين من أثار الوضوء، فعرفهم فقال أصحابي، يعني من بين الأمم، هذا يعني من أمة هؤلاء، لأنه عرفهم بهذه العلامة، لكن لم يعلم صلى الله عليه وسلم أنه وقع منهم الردة، فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك فأقول سحقا سحقا. نسأل الله العافية والسلامة، اللهم ثبتنا على القول الثابت وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا القدح في الصحابة، لا، الصحابة هم خير الأمة، والذين ارتدوا ليسوا من الصحابة، وهم قلة قليلة جدا في مقابل عدد الكبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء الذين حدث منهم الردة ليسوا معروفين برواية الحديث ولا بنقل العلم، فليس في هذا متمسك للرافضة. نعم.